السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. الحديث 61، حديث نمبر 61، عن شداد بن أوس رضي الله عنه. From Shaddad ibn Aws, may Allah be pleased with him. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. That رسول الله صلى الله عليه وسلم said. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. Surely Allah has written goodness or kindness upon everything. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. So if you kill, then be good in killing. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. And if you slaughter, be good in slaughtering. وليحد أحدكم شفرته. Let one of you sharpen his blade. وليرح ذبيحته. And let him make the slaughtered animal, his slaughtered animal, comfortable. رواه مسلم. Narrated by Imam Muslim. أما راوي الحديث. As for the narrator of this hadith. فهو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري. عمه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت. His paternal uncle is the poet of Rasulullah صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت. سكن في بيت المقدس ومات بها. He lived in Jerusalem and he died in it. وكان من زهاد الصحابة رضي الله عنهم. And he was from the ascetic amongst the companions, those who are disinterested in worldly pleasures. توفي سنة 64 من الهجرة. He died the year 64 هجرة. الإحسان. الإحسان here, excellence or goodness, perfection. منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. Part of it what is compulsory and part of it is recommended. فالإحسان الواجب. So the compulsory goodness or perfection or excellence. للوالدين بما يحصل به البر الذي أمر الله به. Towards the parents that which achieves the dutifulness, the righteousness that Allah commanded. وللأرحام الصلة التي أمر الله بها. Kindness or goodness towards the blood relatives, then connecting with the blood relatives the way Allah commanded it. وللضيف بما يحصل له به قراه. Excellence or goodness towards the guest is what achieves fulfilling the right of the guest, taking him as a guest. أما الإحسان المستحب. As for the excellence that is recommended. فهو زيادة البر. Then the extra righteousness and dutifulness. وزيادة الصلة. Towards the parents and the extra connection with the blood relatives. وصدقة التطوع. And the voluntary donation. والضيافة ثلاثة أيام. And to take someone as a guest for 3 days. لأن الواجب يوم. Because what is a must is to take him in as a guest for 1 day only. والثلاثة إحسان. And to do more than that and have him as a guest for 3 days, then this is excellence or kindness or an act of generosity. أما الذبح الذي هو موضوع هذا الحديث. As for the slaughtering, which is the topic or the subject of this hadith. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فعل ما كان يفعله أهل الجاهلية. Then the Prophet صلى الله عليه وسلم commanded not to do what the people of pre-Islamic era jahiliya used to do. سواء كان تمثيل في القتل كقطع الأنف والأذن. Whether it is the mutilation and killing like cutting off the nose and the other parts. وعن الذبح بالمدى الكالة وهي السكاكين الضعيفة. He commanded not to slaughter with the knives that are not sharpened. وغير ذلك مما يقع فيه العذاب على الحيوان. And other than that which inflicts pain tortures the animals. ومن أكل المنخنقة وغيرها. And also he forbade eating the animal that was choked. And other than that. وهو كما قال الله تبارك وتعالى. And it is like what Allah تبارك وتعالى said. حرمت عليكم الميتة. The dead animal, the carrion, was prohibited for you. ولحم الخنزير. And the flesh of swine. حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير والدم والدم the blood وما ذبح على الدم and flesh of swine حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير okay, وما ذبح على النصب والمنخنقة what was وما أهل لغير الله والمنخنقة what was slaughtered at النصب والموقودة منخنقة the one that is choked والموقودة the one that is hit والمتردية and the animal that has fallen and died والنطيحة due to falling and the one that died by being hit by another one وما ذبح على النصب and that which is slaughtered at ما ذبح على النصب يا شيخنا تفسيرها نعم وما أكل السبع إلا ما ذكيتهم and what the fierce animal, wild animal, ate except what you have slaughtered before it dies. That is. إنه ذكر يعني خمسة أنواع من القتل الذي يحرم معه أكلها. Five types of death that makes the animal to be prohibited to consume. What was slaughtered at an-nusub, those things that the mushrikeen before used to have for their idols. So those five kinds Allah Azza wa Jalla prohibited them. وكان المشركون يتساهلون فيها. And the mushrikeen, the polytheists, they used to take the issue lightly. المنخنقة هي التي تخنق باليد أو بالغاز. The one that died by choking is the one that that would be choked by the hand or by gas. والموقوذة هي التي تضرب بشيء ثقيل حتى تموت. الموقوذة is the animal that is hit by something that is heavy until it dies. والمتردية هي التي تسقط من علو فتموت. المتردية is the animal that falls from a high place and dies because of this falling. والنطيحة هي التي تموت بسبب التصادم. And النطيحة is the animal that gets killed by way of colliding. سواء تصدمها سيارة أو قطار أو حيوان آخر. Whether it was hit by a car or another animal, and so on and so forth. وما أكل السبع هو التي تفترسها السباع. What the wild or the fierce animal ate, ما أكل السبع. This is the animal that is eaten by another wild or fierce animal. فهذه كلها محرمة. All of these are prohibited. وكان أهل الجاهلية يتساهلون فيها. The people of جاهلية pre-Islamic era used to take these animals easy and lightly. ثم استثنى الله من ذلك كله. Then Allah عز وجل made an exception from all of that. ما أدركناه حيا وذبحناه. Whatever we catch alive and then we slaughter. سواء كانت متردية منخنقة whether it has fallen was hit by يعني the animal ate a fierce animal ate if you catch any of these still alive and you slaughter it then there is an exception for it it's allowed وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة and the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم if you kill then make the killing good or excellent هذا في كل ما يجوز قتله this is in all what is allowable to be killed or سواء كان إنسانا أو حيوانا all that is allowable to kill whether it is a human or an animal Allah has prescribed and made kindness in doing that وذلك بإزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها. That is by taking away that soul or making the soul go away in the fastest with the fastest and the easiest ways. ذكرونا من الناس يجوز قتله. Remind us who amongst the people are allowed to be killed. نشوف. So the brother said three. The sheikh said let's look into it. Tell us one. القاتل بغير حق. The killer, the one who killed someone else without a just right. فيها أن النفس بالنفس. القاتل يقتل. A soul for a soul, as in the Quran. So the killer is killed. ثاني. الزاني المحصن. The one who commits adultery while he has been through marriage before. الثالث. المرتد. The third one is the تارك لدين فارق الجماعة. The apostate, the one who apostatized, the one who left the group. بعد قطاع الطريق. Those who cut off the roads. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. The reward of those who are the waging war against Allah and His Messenger. ويسعون في الأرض فسادا. And they labor, strive hard to cause corruption in the land. أن يقتلوا أو يصلبوا. That they be killed or they be crucified. الآية. The rest of the ayah. بعد. أصبر شوي. نعطي مجال لغيرك فقط. Be patient. Let make room for others. قلتها الآن. الساحر. The magician or the sorcerer. لا بس الساحر. Is to be killed. إنما جزاء الساحر ضربة بالسيف. The reward of the or the punishment of a magician is to be hit with the sword. بعد. كيف يقتل المبتدع؟ The innovator, the brother. The innovator is killed. They said he will kill so many people. The brother said the one who comes to you to take away your wealth or your blood. من أراد قتلك. And to kill the one who wants to kill you. الصائل الذي يريد قتلك. The one who wants to kill you, if you kill him back in defense for yourself, then it's okay. بعد في ولا خلاص الحرب لا هذا الفئة الباغية. الفئة الباغية ممكن قتال الفئة الباغية. That war kill, fighting the those who revolt against. قتلوا من المسلمين. Revolt against the imam, the Muslim imam, the group, the oppressive group that revolts against the imam from the Muslims. على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. As in the Quran, if one of them goes against or commits oppression against the other, then fight the oppressing group until it goes back to Allah's rule. في بعد. نعم. الخارج على الإمام. الخارج على الإمام. نعم. الخارج على الإمام. The one who revolts goes against the ruler. من خرج عليكم أمركم جميع فاقتلوه. The one who goes against you while your affair is all together, يعني behind a leader, then kill him whoever he may be, as in the hadith. خلاص. رد هذه. هاي يدخل في المرتد هذا. لا يقتل مرتد يعتبر مع المرتد. صورة من صور الردة. The brother mentioned one form of apostasy, so the sheikh said to شو؟ يقول الذين يعني خانوا العهد يعني في الحرب يعني نبذوا. مسلم or non-Muslim. Could be. He's talking about the Muslims. He's talking about the Muslim. لا هذا اليهود. He's talking about the Muslim whose blood becomes allowed. هو كلامك صحيح وهو الجاسوس. The spy is to be killed also. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما حاطب بن أبي بلتعة أرسل رسالة إلى قريش يحذرهم. When the companion حاطب ابن أبي بلتعة, he sent a message or a letter to the people of Quraysh warning them. قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه said to the رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعني أضرب عنقه. Let me chop off his neck. وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. But the Prophet صلى الله عليه وسلم stopped him from that. بقوله. By him saying. إنه شهد بدرا. Surely he witnessed, he attended the battle of Badr. يعني أن شهوده لبدر دليل على صدقه وإيمانه. The fact that he attended the battle of Badr is a proof of his truthfulness and his faith. وأن هذا الخطأ يغفر له. That this mistake is forgivable for him. لكن هذا الخطأ من غيره يبيح دمه. But this mistake from other than him, it makes his blood allowable. فالمهم كل هؤلاء الذين يقتلون. So the important thing is that all of those who are allowed to be killed by the ruler. يجب إحسان القتل. It is a must to be kind in killing them. وعلينا أن ننتبه. and we must be alert, notified. أنه لا ينفذ قتل هؤلاء. That no one that will execute killing those people. أي أحد. It's not just for anyone to do it. لابد أن يكون بحكم القاضي. It has to be by the judgment of the judge. وموافقة ولي الأمر. And the ruler, the Muslim governor, the head of state, allows that to happen. حتى لا تكون فوضى. So that it will not be chaos. قد يحكم بعض الناس على إنسان بأنه يقتل هو لا يستحق القتل. Some people might judge someone to be killed and he does not deserve to be killed. تضيف أحدا أو تسأل سؤالا. You want to add one more or you want to ask a question? The one who makes fun of Rasulullah صلى الله عليه وسلم, المستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. This is one of the forms of apostasy. And we mentioned the apostate. نعم. The one who apostatized. أما الإحسان مع الكافر. As for kindness towards the disbeliever. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريدة. Then Rasulullah صلى الله عليه وسلم said to بريدة. أغزو بسم الله. Fight in the name of Allah. وفي سبيل الله. And in the way of Allah. قاتلوا من كفر بالله. Fight those who disbelieved in Allah. أغزو ولا تغلوا أي لا تأخذوا من الغنيمة. Fight or launch the attack and do not steal from the booty. ولا تغدروا. And do not betray. ولا تمثلوا. And do not mutilate. ولا تقتلوا وليدا. Do not kill a baby. وهذا أخرجه الإمام مسلم. This is narrated by Imam Muslim. وكذلك نهى عن قتل النساء. Likewise, he forbade killing women. وعن الرهبان. And killing, forbade killing the monks. والعبيد. And the slaves. والمرضى. And the sick. وكل من لم يشارك في القتال. And everyone who did not participate in the war. أو ليس من أهل القتال. Or not fit to fight. وهذا كله في حق المشرك المحارب للإسلام. And this is all regarding the polytheist who is actually at war with Muslims. فهكذا يعني يعامل الإسلام غير المسلمين. This is how Islam treats the non-Muslims. ثم ذكر الإحسان في التعامل مع الخلق. Then he mentioned the kindness and excellence in treating the creation. وهذا يكون بأداء الحقوق التي لهم وعدم ظلمهم. And this is by fulfilling them their rights that belong to them and not oppressing them. ثم الإحسان بالذبح. Then kindness and excellence in slaughtering. وذلك أن تذبح الذبيحة على الطريقة المشروعة. And that is by slaughtering the animal in the legal way. وذلك بأن تحد الشفرة. And that is by the blade of the knife be sharpened. فلا يجوز أن يذبحها بآلة كالة. It is not allowed to kill it with to slaughter it with a tool or an instrument that is not sharp. ولا يحد الشفرة أمام الذبيحة. And one also should not sharpen the tool or the instrument, the knife, in front of the animal to be sacrificed. And that he would not slaughter the animal in front of another animal. لأن النبي صلى الله عليه وسلم. Because the Prophet صلى الله عليه وسلم. أمر أن تحد الشفار. He commanded that the blades be sharpened. وأن توارى عن البهائم. And that they should be concealed from the beasts, the animals. قال الإمام أحمد. Imam Ahmad said. تقاد إلى الذبح قودا رفيقا. You take the animal towards being slaughtered or killed. Gently in a nice way. وتوارى السكين عنها تخفى. And you hide the knife from its sight. ولا from يظهر its السكين إلا عند الذبح. He doesn't show the knife except at the time of slaughtering. والله أعلم. And Allah knows best. الحديث 62. حديث 62. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال. From Jabir ibn Abdullah, may Allah be pleased with them both, who said, حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر, that the Prophet صلى الله عليه وسلم prohibited on the day of خيبر الحمرة الإنسية, the domesticated donkeys, ولحوم البغال, and the meat or the flesh of the mules. وكل ذي ناب من السباع. And every fierce animal that has a fang. وكل ذي مخلب من الطير. And every bird that has claws. رواه الترمذي. Narrated by الترمذي. أما جابر بن عبد الله فمر في الحديث 26. As for Jabir ibn Abdullah, then he passed in the biography passed in the hadith 26. الأصل في جميع الأطعمة الحل. The principle regarding all foods is that they are allowable. فالله سبحانه وتعالى عندما يحرم شيئا. Allah عز وجل when he prohibits something. يذكر لك الحلال. He mentions to you what is allowed. والحرام قليل جدا مقارنة بالحلال. What is prohibited is very very little compared to what is allowed. يعني مثلا. For instance. عندما ذكر المحرمات من النساء when he mentioned the prohibited women to get married to قال سبحانه وتعالى he said سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم there are made prohibited for you the your mothers من يعد معنا your mothers who will count with me وبناتكم your daughters وأخواتكم your sisters وعماتكم your paternal aunts وخالاتكم your maternal aunts وبنات الأخ The daughters of your brother, وبنات الأخت, the daughters of your sister, وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم, and your mothers who breastfed you, وأخواتكم من الرضاعة, and your brothers due to your sisters due to breastfeeding, وأمهات نسائكم, and the mothers of your wives, وربائبكم اللاتي في حجوركم, and the girls that are raised in your under your care. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن from your the women from your wives that you consummated the marriage with فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم so if you did not consummate the marriage with them then there is no harm for you there is no harm for you that is to marry the daughters وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم and the wives of your children who are from directly from your progeny وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف and that you combine between the two sisters except for what has already preceded كم العدد how many 13 13 or 14 how many 14 14 the brothers saying وقع 14 or 13 where there's a difference هذا وأنا between قلت لكم احسبوا that's after I told you to count and you're differing لا 13 13 طيب. the sheikh ثم قال والمحصنات من النساء the 14 is the المحصنات the women who are already married طيب إذا كم واحدة محرمة؟ How many then? 14. 14. طيب. ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك. Then after that Allah سبحانه وتعالى said and it is made allowable for you whatever after that, whatever behind this, يعني other than the 14. ولنأخذ لهذا مثالا. Let's take an example for that. ونريد شابا لم يتزوج. And we want a young man who did not get married to answer. What's your name? يوسف. تزوجت؟ You married? You're not تريد married. أن تتزوج؟ You want to get married? حرام كثير. إن شاء الله. There's so many حرام women. Yeah? لنرى. Let's see if there are many حرام. Or والدتك so موجودة؟ Your wife is your mother is still here. هذه واحدة. طيب. محرمة عليك. Your mother is حرام for you. عمتك موجودة. Paternal aunt exists. كم عمة؟ Yes. خمس عمات. Five. Same. بس احسبوا عدل الآن. Count. The Sheikh is reminding you to count. كم صار؟ خالاتك كم خالة عندك؟ Maternal aunts. So six are not allowed for him now. ثلاث تسع. So nine now are not allowed. زين. Three maternal aunts. كم أخت عندك؟ ثنتين. How many sisters? كم صار Two عدد؟ sisters. 11 11 now they're not allowed for him. طيب عندك بنات أخ؟ Daughters of a brother you have. بنت أخيك. إيه. اثنين. كم two. صار العدد؟ He has two. بنات أخت عندك؟ Daughters from sisters he doesn't have. عندك أم من الرضاع؟ A mother due to breastfeeding. عندك أخوات من الرضاع؟ Sisters due to breastfeeding. ما عندك أم زوجة لأنك ما تزوجت؟ أكيد. You don't have a mother of a wife because you're not married, of course. And you don't have a sister for your wife because you don't. You don't have that either, and no daughter also of a wife. So. جدتك موجودة. Grandmother is not there. طيب كم الآن العدد؟ عشر امرأة لا يجوز لك أن تتزوجهن. 13 women now you cannot get married. كم بقي لك من المسلمات؟ How many that is left for you amongst the Muslim women to get married to? كثير ها. طيب وإذا جمعنا اليهوديات والنصرانيات؟ If we add to that the women who are Jewish or Christian. فأيهما أكثر؟ الحرام أو الحلال؟ What is more, what is prohibited or what is allowed? حلال. كذلك عندما حرم الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Likewise, those prohibited meat or animals to eat. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. Those animals that Allah has prohibited, all of them. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. كل هذا ثم قال إيش يسألونك ماذا أحل لهم؟ Then Allah said they ask you what is it that is allowed for them. أحل لكم الطيبات. And Allah said say the pure good things are allowed for you. فدائما الله تبارك وتعالى لما يحرم شيء يذكر الحلال. So always when Allah عز وجل prohibits something he mentions the things that are halal. ولا توجد مقارنة بين عدد الحلال وعدد الحرام أبدا. There is no comparison actually between the number of things that are allowed and the number of things that are prohibited. وهكذا بالنسبة للأطعمة والثمار وغيرها. Likewise, the foods that are allowed from the crops and fruits and all of that, there are so many allowed. والآن يتكلم عن الحلال من الأطعمة والحرام. Here now he speaks about the foods that are allowed or not allowed. فالأصل في جميع الأطعمة الحل. So the principle regarding all foods is that they are allowed. وكذلك الثمار والحبوب الأصل فيها الحل. Likewise, the grains and fruits or crops in general, they're all principle is that they are allowed. وحيوانات البحر كلها حلال. All the animals that are in the sea, all of them are allowed. سواء كانت حية أو ميتة. Whether they are alive or even dead. لأنها لا تذكى. Because those animals in the sea, they are not slaughtered. والمقصود بحيوانات البحر من لا تعيش إلا في البحر. What is meant by the animals of the sea, the ones that live only in the sea. أما حيوانات البر. As for the animals that live on the land. فأباح منها جميع الطيبات. Then Allah allowed all the good and pure animals. كالأنعام الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى. Like the cattle, الأنعام, the eight that Allah mentioned. من الإبل اثنين ومن البقر اثنين. The camels, two of them, and the cows. ذكر وأنثى يعني. Male and female. ومن الغنم اثنين ومن الضأن اثنين. The sheep and the يعني the muttons, the two kinds of the goats. وغيرها من الحيوانات كالطيور and other than them of the animals like the birds والصيود الوحشية من الطيور وغيرها and the wild preys that you catch birds or otherwise ونبه على بعض المحرمات and Allah alerted or highlighted some of the prohibited things كما حرم الحمر الأهلية والبغال Like Allah prohibited the domestic donkeys and mules. وحرم كذلك كل ما فيه ضرر. And Allah prohibited everything that there is harm in it. أما الحمار الوحشي فالأصل أنه حلال. As for the wild donkey, like the zebra, it's allowed. وحرم ذوات الأنياب من السباع التي تقتل بنابها. And Allah subhanahu wa ta'ala prohibited the fierce animals that have fangs, that kill with their fangs. كالأسد والنمر. Like the lion, the tiger, والكلب. The wolf, the dog. كل ما يقتل بنابه فهو محرم. Everything that kills with its fangs, it's prohibited. وكذلك كل ذي مخلب من الطير يقتل يصيد بمخلبه. Likewise, every bird that has claws, that hunt with its claws, it's prohibited to consume. كالنسر, الصقر, like, والعقاب. Okay, like those. والبومة. The falcon, the eagle, the vulture. وغيرها من الطيور. The البومة is what? The owl. The owl. وكحرم ما نهى عن قتله. And Allah Azza wa Jalla prohibited what He forbade to be killed. كالصرد وهو نوع من الطير. Surad is one type of animal. والهدهد. And the hudhud. أو ما أمر بقتله. Or the one that He commanded to be killed. كالغراب. Like the crow. فهذه تكون محرمة. Those are prohibited. وكذلك ما كان خبيثا. Likewise, whatever that was impure. كالحيات والعقارب والحشرات. Like the snakes, the scorpions, and the insects. وكذلك ما مات حتف أنفه. And likewise, that which died by itself on its own. ولا أو ذكي إذا كانت غير شرعية. Or that was slaughtered but not a legal. كان طعن في بطنه مثلاً. Not a legal slaughtering, like it was stabbed in the stomach, for instance. فهذه تكون محرمة. These will be prohibited. They are prohibited. فالأصل في الحلال أنه أكثر من الحرام. So the principle regarding halal is that it is much more than what is haram. والله سبحانه وتعالى إنما حرم وأحل. سبحانه وتعالى الله عز وجل only prohibited and allowed سبحانه وتعالى لحكمة for a wisdom ولكن قد تظهر هذه الحكمة قد لا تظهر but this wisdom may be apparent or it might not be apparent وقد تكون الحكمة هي السمع والطاعة and the wisdom behind it may be just to listen and obey كما قال الكفار إنما البيع مثل الربا. As the disbelievers they said that actually selling is just like making money through usury or riba. فجاءهم الجواب وأحل الله البيع وحرم الربا. So the answer, the reply came to them that Allah عز وجل allowed selling and prohibited riba or usury. ولذلك يقول ما الفرق بين العمة وبنت العم؟ So someone might say, what is the difference between the paternal aunt and the daughter of the paternal uncle? نقول أحل الله هذه وحرم هذه. We say Allah عز وجل prohibited this one, He allowed this one. ولا شك أن هناك حكما أخرى نبه عليها بعض أهل العلم. And there is no doubt that there are other wisdoms that some of the scholars they brought our attention to them. وليس هذا مجال ذكر مثل هذه الأمور. This is not the time to mention these matters. الوقت لا يتسع. Because the time is not sufficient. It's not house. والله أعلم. Discussion, and Allah knows best. الحديث 63. حديث 63. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. From Ibn Abbas, may Allah be pleased with them both, who said. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم said. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. That the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم cursed the women who mimic or imitate men. والمتشبهات من النساء بالرجال. The men, عفوا, the men who imitate women, and the women who imitate men. رواه البخاري. Narrated by Bukhari. وابن عباس مر في الحديث 46. ابن عباس, his biography passed in the hadith 46. الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة. The principle regarding all habitual matters that they are allowed. ولا يحرم customary matters that they are allowed. إلا ما حرمه الله ورسوله. Nothing is prohibited except what Allah and His Messenger prohibit. إما أن يكون محرما لذاته. Either it is prohibited in of itself. كالمغصوب مثلا. Like what is taken by force. أو المسروق. What is robbed by force or what is stolen. فهذا حرام في حق الرجال والنساء. This is prohibited for men and for women. وهناك أشياء محرمة على الرجال ليست محرمة على النساء. There are things that are prohibited for men and not prohibited for women. كالذهب والحرير. Like gold and silk. وحرم الله تبارك وتعالى تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. And Allah عز وجل prohibited men from mimicking, resembling women and the opposite, women resembling men. وهذا عام في اللباس. And this is general in clothing. في الكلام. Speaking. وفي جميع الأحوال. And in all conditions. فالناس ثلاث أقسام. So the people are three kinds. مع ما حرم الله أحل. This is as regards what Allah prohibited and allowed. قسم مشترك بين الرجال والنساء. There is a category that is shared between men and women. فهذا الأصل فيه الإباحة. So the principle regarding this is that it is allowed. ولا تشبه به. And there is no resembling or mimicking either the two sides. It's allowed for them. وقسم مختص بالرجال فلا يجوز للنساء. A category that is special and specific to men, so to للنساء. مختص بالرجال لا يجوز للنساء. Okay, so special and specific to men, so it's not allowed for women. والعكس صحيح. And the opposite is true also. شيء مختص للنساء لا يجوز. Something that is special and specific for women, it's not allowed for men. فتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس وغير ذلك. So the men resembling women in their speech and in their clothing and other. وهو من أسباب التخنث. This leads or from the causes leading the men to be feminine. وسقوط الأخلاق. And their morals to be dropped down. ويصير هذا الرجل لا يحب مخالطة الرجال ولكن يحب مخالطة النساء. This man will turn to be someone who would like to mingle with women. He doesn't like to mingle with men. والعكس صحيح. المرأة إذا تشبهت بالرجل. The opposite is true. The woman, if she resembles men, ترجلت. She would turn to be like more of a man. وفقدت أنوثتها. And she loses her femininity. وصارت لا تحب مخالطة النساء. And she would turn to be someone who does not want to mingle with women. لأنها ترى نفسها مع الرجال أظهر. Because she sees herself or she identifies with being with the men. وجعل الرجال لهم طريقة معينة في حياتهم. And Allah made for the men a way in their livelihood. والنساء لهن طريقة في حياتهن. And He made for the women also a specific way in their life or livelihood. وذاك الاختلاف في التكوين بين خلق الرجل وخلق المرأة. And that is because of the difference in the makeup, the creation of the man and the woman, male or female. فهذا مستحسن شرعا. So this is something that is viewed to be beautiful legally and Islamically speaking, that they are different. ومستحسن أيضا عقلا. And it is also viewed to be beautiful intellectually by the intellect. وإذا اختلط الحابل بالنابل. If those they mix up with one another, this with that. وصرت لا تفرق بين الرجل والمرأة. Things that they're not supposed to mix up, they do, and you start not differentiating between a male or a female, a man or a woman. فقد تضيع بل ستضيع كثير من الأخلاق. So some of the morals, rather, they will be lost. ويشبه هذا أيضا. This also same is the same like. ويدخل في حكمه. And also it has the same ruling. تشبه المسلمين بالكفار. Muslims imitating the non-Muslims. وذلك في أمورهم المختصة بهم. That is in their affairs that are special and specific to them. لقول النبي صلى الله عليه وسلم. Because of the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم. من تشبه بقوم فهو منهم. Whoever imitates a people, he is then one of them. فالإنسان يحذر من ذلك كله. So the human should be cautious against all of that. والله أعلم. And Allah knows best. الحديث 64. حديث 64. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. From Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. That Rasulullah صلى الله عليه وسلم said. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. That Allah never sent down a disease except that He sent down for it the cure or the medicine. رواه البخاري. Narrated by Bukhari. وأبو هريرة مر في الحديث الرابع ترجمته. Abu Huraira, his biography passed in the fourth hadith. وفي رواية لأحمد. In one narration by Imam Ahmad. زيادة على هذا الحديث. One, in that version, there is an addition to this hadith. ما من داء إلا أنزل الله له دواء. There is no sickness or disease except that Allah sent down a medicine or a cure for it. علمه من علمه وجهله من جهله. The one who knows it, then he knows it. The one who is ignorant of it, then he is ignorant of it. فكونه جهله البعض لا يعني أنه غير موجود. The fact that some people are ignorant of it, it does not mean that the cure does not exist. وهذا الحديث يقتضي أن جميع الأمراض. This hadith necessitates that all types of sicknesses. الباطنة والظاهرة. Inward and outward type of diseases. لها أدوية تقاومها. They have cures. They have medicine that will oppose them or cure them. إما أن تكون تدفع ما لم ينزل يعني تكون حماية. Either that those cures they will push away what did not happen yet, what did not come down yet, in the sense of prevention. أو ترفع will prevent the disease. أو ترفع ما نزل من الداء. Prevent the sickness, or it will remove the sickness after it happens. إما بالكلية وإما أن تخففه. Either it will remove the sickness in totality or it will reduce the sickness. وفي هذا الحديث. And in this hadith. ترغيب في تعلم طب الأبدان. It is encouraging us to learn the medicine, يعني the science, كما يتعلم the medical science طب curing طب the bodies, like the person would learn. Medicine for the heart, the means of curing the heart. وهذا من فروض الكفايات. And this is from medicine. Learning medicine is from the obligations that are فروض كفاية. Some of the ummah they have to do that. وكثير من الناس فيما سبق يظنون بعض الأمراض لا علاج لها. Many people in the past and now they think that some sicknesses have no cures. كالسل. Like TB or tuberculosis. والطاعون. Plague. والكوليرا والجدري وغيرها من الأمراض. And those other sicknesses. والآن بدأت صارت الأمور عادية وجدوا لها علاجة. And now تقدم الطب. They found cures for these treatments for these sicknesses. With the advancement of medicine, medical sciences. وعرف الناس صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم. And the people got to know the truthfulness of the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم. ما أنزل الله داء إلا أنزل له داء. Allah did not send down a disease except that He sent down a cure for it. علمه من علمه وجهله من جهله. The one who knows it, then he knows it. The one who is ignorant of it, then he doesn't know it. وذكر العلامة السعدي أصولا للطب. العلامة السعدي he mentioned principles for medicine يعني. فذكر أول ذلك تدبير الغذاء. First he mentioned managing the food that you consume. ألا يأكل حتى يجوع. That you should not eat until you feel hungry. ولا يأكل شيئا على شيء حتى ينهضم الأول. يهضم الأول. You do not eat, consume one food and then you consume the other one except after the first one is already digested. The first meal is already digested. ويتحرى النافع من الأغذية. You should pursue and make sure to or verify that you eat the beneficial types of foods. ولا يملأ معدته بالطعام. He should not fill up his tummy with food. لقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. Because of the statement of Allah تعالى, eat, drink, and do not overindulge yourself, and do not go excessive. ويستعمل الحمية أحيانا وهي الامتناع من الطعام. And one should use prevention sometimes, and that is you prevent yourself from eating. Don't eat. وأحيانا يستعمل الاستفراغ. And sometimes you will use استفراغ, that is to throw up or to vomit, to take out, to extract the food. ويقلل من استعمال الأدوية قدر ما يستطيع. And one should reduce the usage of medicine يعني as much as one can. حتى يمكن الجسم من أخذ المناعة, تعود على الأمراض. So that you would allow your body to make or to use the immune to fortify or to strengthen the immune system. وإذا اضطر إلى الدواء استعمله بمقدار. And if someone was forced to use medicine, then he will use it with moderation. He will not go excessive in using the medicine. ولا يقبل الدواء إلا من طبيب حاذق. And he should not accept the prescription of a medicine except from a skillful medical doctor. ويهتم بطيب الهواء ونظافة البدن والثياب. And he should take care and look after the goodness of the air, the purity of the air, and طيب الهواء. نعم. وأيضا نظافة البدن. The cleanliness of the body and the clothing. وهذا خير عون على الصحة. And this is the best help to be healthy. ويأخذ الرياضة المتوسطة. And he will use the sporting, you know, that is the middle course, you know, you. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. It is authentically established from the Prophet صلى الله عليه وسلم that he said. شرطة محجم. The cut of a mihjam, فضل الشيء. أو شربة عسل. Or a drink of honey. أو كية من نار. Or يعني the first one is cupping basically. فهذه الشيء. The third one is branding with fire. فجعل الشيء. One of these three. The hadith says that the cure lies in one of those three: the cupping and the drink of honey and the branding. وأن الحبة السوداء شفاء من كل داء. And that the black seed is a healing from, is a cure from every sickness. وأن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. And that the fever is from the hotness of the fire, so cool it off with water. ورخص في الرقية صلى الله عليه وسلم. The Prophet صلى الله عليه وسلم also allowed or permitted the ruqya, the words of dhikr and dua for healing. ولما سئل عن الخمر التداوي فيها. And when he was asked about the khamr intoxicants and healing, using it as a cure or as a medicine. فقال إنها داء وليست بدواء. He said about alcohol, the intoxicants, that it is a disease, it is not a cure. وفيها نهي عن كل دواء خبيث. And in this there is a forbiddance of every medicine that is impure. قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن القيم رحمه الله تعالى said. الأمر بالتداوي لا ينافي التوكل. The command to seek the treatment, the cure, is not in conflict with التوكل, reliance upon Allah. كما أن الأكل والشرب لا ينافي التوكل لدفع الجوع والعطش. Like the fact that eating and drinking does not contradict or conflict with توكل, reliance upon Allah, and that is eating and drinking to push away thirst and hunger. والابتعاد عن الحر وطلب البراد, أي والابتعاد عن البرد كذلك لا ينافي ضدهما ولا ينافي التوكل. And the fact that you stay away, ابتعاد عن الحر وطلب البرودة. لا ينافي التوكل. Staying away from hot temperature and seeking to be in a cool يعني air. This also does not conflict with التوكل, depending and relying upon Allah. بل هذه أسباب يتعاطاها الإنسان وهي من التوكل. These are causes that the human will use. And these are part of reliance and depending upon Allah. بل قد يكون تركها منافيا للتوكل. Rather, maybe abandoning these causes is the one that may be conflicting with depending and relying upon Allah. لأن التوكل. That is because reliance upon Allah. هو اعتماد القلب على الله. It is for the heart to be completely depending upon Allah. اعتمادا كليا. Dependence that is a total, absolute depending upon Allah. في جلب منفعة. To bring what is beneficial. أو دفع مضرة. Or to repel and push away a harm. مع بذل الأسباب. Alongside with acting upon the means. Doing the means. هذه حقيقة causes. التوكل. This is the reality of depending upon Allah. نقف هنا إن شاء الله تعالى والله أعلم. We will stop here. Allah knows best. شفنا عنها. هل يجوز للقاضي أن يقول لا أعلم في مسألة وكيف تحل؟ Is it allowed for the judge to say I don't know regarding an issue, and if he does, then how do you solve this problem? لا يجوز للقاضي أن يقول لا أعلم لما لا يعلم. مرة أخرى شيخ, لا يجوز. لا يجوز للقاضي أن يقول. It is not allowable for the judge to say. أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. It is not allowed for the judge to say for that which he doesn't know. He say I don't know. بل يجب عليه ذلك. لما لا يعلم أن يقول لا يعلمه. نعم. يجب عليه. يجب عليه أن يقول لا أعلم. وليس فقط لما لا يعلم. هو يسأل يقول هل يجوز؟ لا, ليس لا يجوز بل يجب عليه أن يقول لا أعلم لما لا يعلم. It is not just allowed for the judge to say I don't know regarding an issue he doesn't know. It's not just that. It is a must upon him to say I do not know when he does not know. وهذا بالنسبة للقاضي وكل مسلم. And this is in regards the judge and every Muslim. الذي لا يعلم يقول لا أعلم. The one who doesn't know, he says, I do not know. يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه says, ما أسهلها على لساني. How easy it is upon my tongue. لما لا أعلم أن أقول له لا that, أعلم. That which I don't know to say about it, I just don't know. وقال بعضهم. And some of them said, من نسي لا أعلم. The one who forgets saying I do not know, أصيبت مقاتله. He will be hit in the places where that will lead to him being killed. فيجب على المسلم أن لا يكون جريئا في الفتوى أو القضاء. It is a must upon the Muslim not to be daring in terms of giving religious verdicts, fatwa, or قضاء, judging between. ولا تهتم إذا سألك أحد أن تخرجه من مشكلته. And do not be concerned about someone when he asks you that do not be concerned that you find a way out for him from his problem. أهم شيء أخرج نفسك. The most important thing, get yourself out from problems. يدبر أمره, يسأل غيره. He manages his affairs. He can ask someone else other than yourself. فيحذر الإنسان دائما. Let the person be cautious always from that. مررنا بأحاديث ضعيفة, كيف نتعامل مع هذه الأحاديث كرجل عامي حينما نمر بها في الكتب, وما الفرق بين حديث ضعيف وحديث سنده ضعيف؟ We passed by weak narrations. How do we deal with these ahadith as someone from the layman when we read those in the books, and what is the difference between hadith, weak hadith, and a hadith that is its chain is weak. نعم بعض العلماء قد يتساهل في رواية بعض الأحاديث الضعيفة. Yes, some scholars they may be easy on narrating some weak narrations. بشرط أن لا يكون ضعفها شديدا. With the condition that the weakness of these narrations is not very very weak. خاصة إذا كان معناها صحيحا. Especially if the meanings of these narrations is sound. وتؤيدها نصوص عامة في القرآن أو في السنة. And is supported by general texts in the Quran and the Sunnah. فيتساهل في روايتها. So some scholars they will take it easy, lightly to narrate those. وهناك فرق عند أهل العلم. And there is a difference with the people of knowledge. بين رواية الحديث الضعيف. There is a difference between narrating a hadith that is a weak hadith. وبين العمل بالحديث الضعيف. And between acting upon a weak narration. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول. For the Prophet صلى الله عليه وسلم says. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. Narrate from the children of Israel and there is no harm in that. ومعروف أن حديث بني إسرائيل ليس لها أسانيد. And it is well known that the narrations of Bani Israel, the children of Israel, they don't have chains actually. ومع هذا أذن بروايتها. Yet he permitted narrating from them. لكن حذر وقال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا. But he warned saying do not believe the people of the book and do not disbelieve in what they say. فإذا كانت روايات أهل الكتاب التي ليس لها أسانيد تجوز روايتها. So if the narrations of the people of the book which have no chains it is allowed to be narrated. فالأحاديث الضعيفة من باب أولى. Then the weak narrations, the weak ahadith from the Prophet صلى الله عليه وسلم, they have more right to be narrated. أما الفرق بين الحديث الضعيف والإسناد الضعيف. As for the difference between weak hadith and a hadith that has a weak chain. فهذه مسألة من أمور المصطلح. This is an issue pertaining to the terminology of hadith. دقيقة. The science of terminology of hadith. And it's a subtle exacting issue. But in summary. الإسناد الضعيف. The weak chain. يعني قد يكون هناك إسناد صحيح يسانده. It might have an authentic chain that supports it. وسأضرب لكم مثالا. I will give you an example. يوسف بلال. You have brother Yusuf and brother Bilal here. بلال سيء الحفظ. Bilal has a bad memory. يوسف حفظه جيد. Yusuf has good memory. Get good memorization. Yeah. نعم. Bad memorization and good memorization. فقال بلال. So Bilal said. إن أبي يقول. My father says. كلكم مدعوون إلى العشاء غدا. All of you are invited for dinner tomorrow. ما اسم أبيك؟ أمير الدين. His نعم. father is أمير الدين. زين. ويوسف قال. Yusuf said. أمير الدين. أمير الدين قال العشاء عندي يوم السبت. Dinner come to dinner with me on Saturday. إذن هنا قال إيش الجمعة وهنا قال السبت. So he said Friday. He said Saturday. نقبل قول من. We accept the statement of who. قوله. يوسف. يوسف. لماذا. Why. حفظه جيد. Because he has good memorization. ونرد حديث بلال لأن حفظه إيش. We reject the narration of Bilal because his memory is weak. ضعيف. واضحة. ممتاز. This is clear now. الآن يوسف قال لنا مثلا طيب بعد العشاء هناك كنافة. So Yusuf said to us then after dinner there will be kunafa, you know, the sweet. وبلال قال بعد العشاء في كنافة. And Bilal he said after dinner there will be kunafa. They said. الاختلافة. Did they differ? وافقا. No, they match. نعم. They agree with each other. فإسناد بلال ضعيف. So the chain of Bilal is weak. لأن بلال. Because Bilal. ضعيف. Was weak. لكن هنا حفظ. But here he memorized this piece. فنقول. قبلنا حديثك So we say we accept your hadith. مع أنك ضعيف. Although you are weak. لأنك وافقت يوسف. Because you matched and agreed with Yusuf. فقد يكون الإسناد ضعيفا. So the chain may be weak. لكن الحديث صحيح. But the hadith is authentic. واضح الصورة. So this is clear. إذن كل إسناد ضعيف. So every weak chain. عفوا كل حديث ضعيف. Every hadith that is a weak hadith إسناده ضعيف الأصل أو has a weak chain. That's the principle. الإسناد الضعيف but the weak chain قد يكون يتقوى مع إسناد صحيح آخر. It could be fortified by an authentic chain. إن شاء الله another authentic chain. إن شاء الله وضحت. I hope it's clear. طيب. ما حكم أكل التمساح والجراد والضفادع؟ What is the ruling on eating the crocodile, the جراد, the locust, and the ضفادع, the frogs? أما الجراد فجاء فيه الحديث يعني أنه أذن أبي أكل الجراد أكلنا الجراد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الجراد the locust is allowed in the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم there has come the hadith in it that it is allowed التمساح من أهل العلم من حرمه the crocodile amongst the scholars are those who prohibited it من باب أنه من الحيوانات المفترسة from the حيوانات البحر المفترسة aspect that it is from the sea animals that are fierce, you know. فشبهه بذوات الأنياب من الحيوانات. Made it, كالأسد made it resemble the one the animals that have the fierce ones that have fangs like the lion and this category. وأكثر الأهل العلم على حله. And the majority of the people of knowledge that the crocodile is allowed. بأنه من حيوانات البحر. Because it is from the sea animals. والله سبحانه يقول. And Allah وحل لكم صيد البحر. It is allowable for you what you hunt, you know, what you get from the sea animals. وأما الضفدع, as for the frog, فمختلف فيه لأنه جاء فيه حديث النهي عن قتل الضفدع. They differ about it because there is a hadith that came forbidding the killing of the frog. فمن حسن هذا الحديث. منع من the one who judged the hadith to be a good hadith, حسن hadith, he prohibited eating the frog because لا يجوز أكله. You cannot eat it because you cannot kill it. ومن ضعفه قال يجوز. The one who says the scholar, from the scholars who said that it's a weak narration, they said it's allowed to. هذا بخلاف الضفادع السامة فإنها لا تجوز إنها تدخل في الخبائث هذه. This is unlike the poisonous frogs. Those they are from the impure things, so they cannot be eaten. الله أعلم. الله knows best. نظافة الجروح بالمطهرات الكحولية هل يدخل في حديث الخمر إذا استعمل استعمال خارجيا وما حكم الروائح الكحولية purifying the wounds with alcohol is this included in the prohibition of خمر intoxicant this is if it was used superficially outside And what is the ruling on the perfumes that have alcohol in them? هو الكلام في هذه المسألة من شقين. Speaking about this issue is from two sides. وهي شرب الخمر. Drinking the intoxicant. ونجاسة الخمر أو طهارته. Whether the intoxicant خمر impure or pure the alcohol اما شرب الخمر فمحرم قطعا as for drinking alcohol then it is prohibited of course والنبي صلى الله عليه وسلم يقول the prophet صلى الله عليه وسلم says كل مسكر خمر everything that intoxicates is خمر is alcohol هذا من حيث الشرب this is now from the aspect of drinking اما الكلام في نجاسته وطهارته as for speaking regarding it being pure or impure وهو المتعلق بالسؤال and this is what is related to this question, which is talking about putting the alcohol on the body or on the wounds. فأهل العلم مختلفون في ذلك في نجاسة الخمر وطهارتها. The people of knowledge they differ regarding the purity of alcohol or it being pure. والأظهر والله أعلم أنها ليست نجيسة. And what is apparent or the stronger position is that it is not najis, it's not impure. وأما قوله سبحانه وتعالى. As for the statement of Allah Ta'ala. يا أيها الذين آمنوا. O you who believe. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. The خمر and gambling and the erect buildings or things that they build up and also using الأزلام drawing lots. It is رجس, it is impure from the work of شيطان. وهذه كلها وإن سماها رجسا فهي ليست نجسة. All of these, although they are called rijs, impure, then filth or impure, then it is not actually najis, the sense of being impure. وكذلك الخمر. And likewise the خمر. ودل على أن النجاسة إنما هي لأنها من عمل الشيطان. And it indicates that the filth or the impurity here is that the fact that it is from the work of shaitan, عمل الشيطان. ويقول أنس رضي الله عنه. أنس رضي الله عنه says. لما حرمت الخمر. When خمر was prohibited. كثرت الآنية التي فيها الخمر. الدرار. The vessels or the containers of the alcohol, they were broken, they were shattered, وسكبت في الطرق. And they were poured in the streets. ولو كانت نجسة, if it was impure, نجس, لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. Then the Prophet صلى الله عليه وسلم would forbid them from doing that. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. Because the Prophet صلى الله عليه وسلم said, stay away or beware of the two things that will bring the curse. قالوا وما اللاعنان؟ They said, what are these two things that will bring curse, abominable acts? قال الذي يتخلى في طريق الناس وضلتهم. That the one who relieves himself in the way of the people or in the shady places that the people use. هذا على أن هناك من يقول. This, although there are those who say, هناك أبحاث في هذه المسألة, and there are researches in this, you know, issue. وإن الكحول التي تستخدم في العطور والمطهرات, that they say that the alcohol that is used in the perfumes and in the what they use to purify the wounds, تختلف عن الكحول التي في الخمر المسكرة. It actually is different from the alcohol that is in the intoxicating, يعني they use for as an intoxicant that علم. They drink خمر. والله أعلم. And Allah knows best. هل لأذكار الصباح والمساء وقت محدد؟ ويرجو الدعاء لأخي بالشفاء في المستشفى. أخوه في المستشفى. Are there the أذكار of the morning and the evening? Do they have a specific time? And he is asking for دعاء for his brother to be healed as he is in the hospital. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. آمين. ويعافيه. وأن يزيل عنهم هذه المصيبة. اللهم آمين. أذكار الصباح والمساء. The أذكار ذكر of the morning and the evening. يقولها في أي وقت من الصباح وفي أي وقت من المساء. He would say that any time in the morning or any time in the evening. ولكن الأفضل أن تكون في بداية الصباح وفي بداية المساء. But the best for them is they are to be said in the beginning of the morning and in the beginning of the evening. وبداية الصباح تبدأ مع أذان الفجر الثاني الصادق. The beginning of the morning starts with the second أذان الفجر, the time of the true فجر. والأفضل بعد الصلاة. And better to say them after, to say the ذكر after صلاة. صلاة الفجر. After صلاة الفجر there is. وأما أذكار المساء. As for the ذكر of the evening. فهناك خلاف بين أهل العلم. There is a difference between the people of knowledge. لأن الخلاف بين أهل اللغة متى يبدأ المساء. Because the difference is actually between the people of the Arabic language. فقال as to when does the evening start. فقال البعض تبدأ بعد العصر. Some said it starts after عصر. وبعضهم يقول تبدأ بعد الظهيرة. And some say starts after ظهر. فالأحوط أن تقال بعد العصر. So the safest position is to be said after عصر. وإن قالها بعد الظهر فلا بأس. And if he said it after ظهر, then it is okay. وإذا نسيها لا مانع أن يقولها بعد المغرب بعد العشاء, المهم أن يقولها. And if he forgot it, then it is okay to say them after المغرب or even after عشاء. The most important المهم قبل الفجر. To say it important to be said before فجر time. لأنه سيخرج وقت المساء. Because the evening time is gone completely then. More than one question asking about the women wearing trousers or pants. Does this fall under resembling men or mimicking, imitating men? يسألون عن حكم لبس المرأة للبنطلون, يعني هل هو تشبه بالرجال, وحكم لبس المرأة البنطلون والخروج به في الأماكن العامة وأيضا في المساجد لأداء الصلاة فيه. Also wearing the women wearing pants, going out with that in public places, also to the mosques and to praying in it, is it okay? تفضل يا شيخ. واحد يتكلم شيخ. أظن هذا في الغرفة من الغرفة. تفضل إن شاء الله. الأصل في البنطال أنه ليس من لباس النساء ولا من لباس الرجال. The principle regarding the pants is that it is not from the clothing of the men nor it is from the clothing of the women. وكان العرب في السابق يلبسون الإزار فقط. The Arabs before they used to wear what is called إزار, the wrap around the part that you wrap around the piece of cloth that you wrap around your bottom part to cover. فليس من خواص الرجال حتى يقال أن المرأة تتشبه بالرجل في لباس البنطلون. The pants is not from the specific clothing for men, so that it will be said that the woman is resembling men by doing, mimicking men by doing that. فكما أنه يجوز للرجال يجوز للنساء. Exactly as it is allowed for men, it is allowed for women. ولكن الكلام في خروجها بالبنطلون. But the speech here or the what we should talk about is about her going out wearing pants. فلو لبست البنطلون بين النساء أو عند زوجها. So if she wore the pants between women or with her at her husband's. أو تحت ثيابها. Or under her outer garments. فهذا لا بأس به. Then that's okay. أما خروجها أمام الأجانب في البنطال. As for going out, her going out in front of foreign men, فهذا non-mahram men, فهذا لا يجوز. With the pants, then it is not allowed. إلا إذا كان واسعا جدا كالتنورة مثلا. It is not allowed except if it is very wide that resembles تنورة. I think تنورة is the skirt. Allah knows best. بحيث الذي يراه لا يرى أنه بنطلون يعني. In a way that the one who sees it. He wouldn't see it as a pants. يعني لا يحدد الفخذ والساق. It does not. It does not stick to the body in a way that it will show the size of the thigh or the shin. والله أعلم.